بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه، فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن لا تعد عيناه عنهم، فأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا. وأما سيرته صلى الله عليه وسلم في أوليائه وحزبه، هذا الفصل تابع للفصل الذي قبله، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعثه الله حتى لقي ربه. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار، سواء كانوا مشركين عبدة الأوثان أو أهل ذمة أو معاهدون أو أهل كتاب، كيف يتعامل معهم. ثم ذكر رحمه الله تعامله مع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، كيف تعامل معهم صلى الله عليه وسلم، حتى لو أطلعه الله جل وعلا على ما تنطوي عليه قلوبهم. فهو عليه الصلاة والسلام اطلع على بعض عقائد واعتقاد المنافقين، وبعضهم لم يطلع عليه صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء وهؤلاء؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، مع الملتزمين بالإيمان الذين سخروا أنفسهم لطاعة الله وطاعة رسوله، ومع ضعاف الإيمان ومع الذين يقعون في المعاصي، كيف يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم. فهو يعطي كل إنسان بحسب ما يستحق. من يستحق عليه إقامة الحد أقام الحد عليه صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذه في الله لومة لائم. أقام الحد على ماعز وهو من شيوخ ومن كبار قبيلته، كما أقام الحد على حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو شاعره المجيد الذي يدافع عنه صلى الله عليه وسلم، لكنه لما أخطأ خطأ يستوجب الحد لم يعذره صلى الله عليه وسلم، بل أقام عليه الحد. وهجر بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم من شعراء الإسلام وهم من المنافحين عن الإسلام، كل هذا تأديبا لهم صلى الله عليه وسلم. فهو يؤدب من يستحق التأديب، ويرحم من يستحق الرحمة، ويهجر من يستحق الهجران. وهكذا صلى الله عليه وسلم، فهو لا تأخذه في الله لومة لائم، يقيم الحد ويؤدب ويأمر وينهى ويهجر ويتجاوز ويصفح عن بعض المخطئين لحكمة يريدها الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في التعامل. من تعامل بتعامله صلى الله عليه وسلم اهتدى إلى الصراط المستقيم. فعلينا أن ندرس هديه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس كلهم، ونأخذه لنا إماما وقدوة نسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. وهكذا من أراد السعادة في الدنيا والآخرة. وأما سيرته وأما سيرته في أوليائه وحزبه فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وأن لا تعد منهم فقراء ما يملكون شيء، كما جاء الرجل قال زوجني هذه المرأة يا رسول الله، قال ماذا تعطيها؟ مهر، كما عندي شيء، عندي إزاري هذا أعطيها إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تستفيد المرأة من إزارك أو ردائك؟ إن لبسته ما صار لها شيء، وإن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار ولا لرداء، ما يصلح، التمس. فكان يتلطف بالفقراء منهم ويواسيهم، وكانوا يتعرضون له عليه الصلاة والسلام إذا حزبهم الأمر واشتد بهم الجوع، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، يقول اشتد بي الجوع حتى كدت ما أدرك من شدة الجوع، فقلت في نفسي لعل وعسى، فاعترضت أبا بكر في طريقه فسألت عن مسألة أنا أعلم بها منه لعله يقول تعال معي، فأفادني ومشى ما عنده شيء. فاعترضت عمر فسألته عن مسألة أنا أعلم بها منه لعله يقول تعال معي، فأفادني ولم يقل شيئا عليه الصلاة رضي الله عنهم، ما عندهم شيء. فاعترضت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن مسألة فعرف ما في نفسي فقال سر معي، قلت هذا المراد، ما يدري عليه الصلاة والسلام ماذا يدري في بيته، فسار معه عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رضي الله عنه. فلما دخل البيت وجد إناء صغير فيه لبن، ففرح أبو هريرة رضي الله عنه وقال يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيني. فقال أبا هر ادعو لي أهل الصفة، إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف وات اللبن يضع، وأهل الصفة ما بين 370، يعني 370-80-90-100 حسب ما يكون، يأوون إليها من لا أهل له ولا مال ولا ولد يأوي إليها. فقلت وماذا يغني هذا اللبن عن أهل الصفة؟ فدعوتهم فجاءوا أرسالا، فتيقنت أني حرمت من هذا اللبن، لأني أنا سكون ساقيهم وساقي القوم آخرهم ولن يبقوا لي شيء. فأعطاني الإناء عليه الصلاة والسلام وقال أسقي القوم، فأعطي كل واحد منهم يشرب حتى يروى، ثم يعيد إلي الإناء، ثم أعطيه الآخر يشرب حتى يروى ويعيد إلي الإناء، وهكذا أنت وكلهم شربوا واللبن في خير والحمد لله. فقال من بقي يا أبا هريرة؟ قلت بقيت أنت يا رسول الله وأنا، ولا كلهم صدروا. قال اشرب، فشربت واستحييت، وقال اشرب فشربت، وقال اشرب فشربت، حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، انت لبطني كله. فتناول الفضلة وشربها عليه الصلاة والسلام، هذا تعامله مع الفقراء والمساكين. جاءه كبراء صناديد قريش عندهم عنجهية وغطرسة وكبرياء وشرك، قالوا يا محمد نحب أن نسمع منك لكن نستحي أن نجلس مع هؤلاء الفقراء، أكرم وأرفع شأن من أن نجلس مع هؤلاء الفقراء، أطردهم عنك حتى نجلس. فصار في نفس النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء، هل يعتذر منهم؟ هل يفعل هكذا؟ طمعا في إسلام هؤلاء، ولا ما يبي منهم مال ولا شيء من هذا. فصار في نفسه، فأنزل الله جل وعلا عليه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إن طاب لهم المقام هؤلاء يقيمون مع هؤلاء الفقراء فبها، وإلا شأنهم. ولا تطرد من يريدون الهداية والسلامة والخير. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعامل الفقراء والمساكين ويلطف بهم ويشاورهم في بعض الأمور التي هم من أهلها واختصاصها، وهكذا. وكان جل مجلسه فيه الفقراء والمساكين، وفيه أبو بكر رضي الله عنه وهو من خيار الناس أو خيار هذه الأمة، وفيه عمر وفيه عثمان وفيه علي وفيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. التجار والأخيار يجلسون مع الفقراء، ما عندهم مانع لأنهم إخوانهم، بخلاف الذين عندهم شيء من الغطرسة ما يرضون أن يجلسوا مع هؤلاء. وهكذا أظهر ذلك عمر رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين، كان ما يدخل الناس عليه دفعة واحدة، لأن الناس ما يحبون أن يطلع على أمورهم، يأتون يعرضون مشاكلهم على أمير المؤمنين فيدخلهم واحدا واحدا عليه الصلاة رضي الله عنه. وكان عنده بواب فأدخل، فكان عمر يقول: من بالباب؟ قال: فيه بلال، في صهيب، في عمار، في كذا في كذا، في أبو سفيان، في سهيل بن عمرو، في كذا، في أناس من كبراء قريش. فيدخل الفقراء رضي الله عنه، قل: هؤلاء هم السابقون إلى الإسلام. فأنف أبو سفيان وغضب مسلم، لكن قال: يا سبحان الله، مدخل هؤلاء الفقراء ويحجبنا يمنعنا. فتلطف بهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه بعدما أسلم، فقال: أيها القوم، يخاطب كبراء قريش، أيها القوم، إني أرى ما في وجوهكم، يعني أعرف ما في نفوسكم، فإن كنتم تلومون فلوموا أنفسكم، لا تلومون عمر، عمر حجاني، عمر يمشي بالحق بالعدل، لوموا أنفسكم، إن القوم دعوا ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أسرعوا، استجابوا لنداء الله من أول ما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أما هؤلاء أبو سفيان وسهيل بن عمرو وكذا وكذا، هؤلاء مسلمة الفتح، أسلموا آخر الوقت رغم أنوفهم، قصفا عليهم رضي الله عنهم، ولا عندهم متمنع، دعوا القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم غدا عند باب الجنة إذا أدخلوا ومنعتم؟ قطعا سيدخلون قبلكم هؤلاء الفقراء. فنظر رداءه وسار، قام سهيل بن عمرو رضي الله عنه حكيم: لا تلوموا عمر في منعكم وإدخال الفقراء، الله جل وعلا كما يقول في كتابه العزيز: إن أكرمكم عند الله أغناكم، أكثركم ولد صاحب الجاه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان والمعتبر بالتقوى، لا بالولاية ولا بالشيخة عند القوم، ولا بالمال ولا بالولد ولا بغير ذلك من أمور الحطامات الدنيا، وإنما الكريم عند الله جل وعلا هو الأتقى. هؤلاء أتقياء صلحاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الفقراء ويكرمهم ويشاورهم، وهم أهل مجلسه، كذلك هم أهل مجلس أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فعمر رضي الله عنه يدخل عليه الفقراء، يدخل عليه القراء، يدخل عليه حفظة كتاب الله، ولا ينظر للجاه. ثم إن هؤلاء منهم من يخطي، قد يخطي وهو مستقيم، فخطأه لا يخلو، إن كان يستوجب حدا فهو لا يترك الحد لا عن الصغير ولا عن الكبير، وإن كان دون الحد فقد يتجاوز ويعفو عنه عليه الصلاة والسلام لسابقته، ويحث ويوصي بالأنصار خيرا عليه الصلاة والسلام، يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ويتلطف بهم عليه الصلاة والسلام. وأما سيرته في أوليائه وحزبه، فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأن لا تعدو عيناه عنهم، وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر، وأن يصلي عليهم، وأمره بهجر من صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يدعو لهم، وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته كما هجر الثلاثة الذين خلفوا. فهو هجر الثلاثة رضي الله عنهم وهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فنقم عليهم النبي صلى صلى الله عليه وسلم وسأل عنهم فلم يجدهم في القوم فحجرهم وأمر بحجرهم حتى أمرهم بأن يعتزلوا نساءهم حتى يحكم الله فيهم تأديبا لهم حتى أنزل الله جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. نعم. وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم مثل ماعز أقام عليه حد الزنا مع أنه من خيار قومه لكنه أخطأ قال ما تعدون ماعزا فيكم قالوا من خيارنا ومن عقلنا لكنه أخطأ وهم معصوم من الخطأ فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يقيم عليه قام عليه الحد ما دام اعترف 4 مرات بالزنا ما قال لا هذا شيخ أو هذا كبير قوم أو هذا كذا أو هذا كذا لا أقام الحد على الصغير والكبير المستحق لإقامة الحد وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم والحدود تقام على الشريف والوضيع والغني والفقير خلاف اليهود كانوا إذا زنى فيهم الكبير والشريف تجاوزوا عنه وخففوا عليه وإذا زنى فيهم الضعيف والفقير والوضيع أقاموا عليه الحد وهذا محرم النبي صلى الله عليه وسلم موقفه من الحدود على الناس كلهم سواء سواء بخلاف التعزيرات فهو عليه الصلاة والسلام قد يتجاوز بالتعزيرات وكما جاء عنه أقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود يعني الحدود يستوي فيها الناس كلهم وأما العثرة دون الحد فهذه قد يسامح هذا ولا يسامح ذاك وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيئهم وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان وجهله بالحلم وظلمه بالعفو وقطيعته بالصلة وأخبره أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم وعليه الصلاة والسلام أمامه أعداء كثير عدو من بني آدم وعدو من شياطين الجن من الشياطين وأمره أن يعامل كل واحد مما يناسبه فقد يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا عدو له ويتلطف به ويدعوه يا أبا فلان ويكرمه ويدنيه بالمجلس وهو يعلم أنه عدو لله وعدو له ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم وهكذا مثلا لو أن المسلمين أخذوا بهذه التعاليم والتوجيهات لسعدوا ولما بقي لهم عدو الآن يحصل بين بعض الجيران مع بعض نزاع بسبب الأطفال أو غيرهم ثم تطور الحال إلى الكبار ثم يبدأ الكبار يتهاجرون ويتشامتون ويتلاعنون ولو أن العاقل منهم سلم على الآخر وأعطاه الكلام اللين وقال له تفضل عندنا تعال للقهوة تعال للعشاء تعال للغداء وهكذا لانقلبت العداوة صداقة ولو قال له الحمد لله الذي وفقنا للسكن بجوارك أنت من خير الجيران وإن كان يؤذيه يكف شره ويستحي بخلاف ما إذا شتمه وتوعده ذاك أتى بأكثر من ذلك واستمرت العداوة واشتد الحال ادفع بالتي هي أحسن، يعني بدل ما تشتمه سلم عليه وصبحه بالخير أو مسه بالخير أو قل له الحمد لله نحن سعداء بجوارك ونحن كذا ونحن كذا وأنت إن شاء الله من الموفقين من جيران الرسول صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، وهكذا ولو أنه يعلم عنه خلاف ذلك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينقلب يصير صديق صدوق. هذا العدو الإنسي، العدو الشيطاني يصلح أنك تعزمه أو تزاويه أو تدعوه للبيت؟ لا ما يصلح. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا ما يفكك منه إلا الله جل وعلا، استعذ بالله من شره. وهكذا فجعل الله جل وعلا الأعداء للرسول صلى الله عليه وسلم نوعين: عدو إنسي يقبل الهدية، يقبل الكلام اللين، يقبل السلام، يقبل العفو، يقبل المسامحة، وهكذا. والآخر عدو شيطاني جني ما يقبل المسالمة ولا مصافحة، ولا تستطيع أن تحاربه إلا بالله جل وعلا، تستعيذ بالله جل وعلا من شره فيعيذك الله. وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن، فيقابل إساءة من أساء إليه بالإحسان، وجهله بالحلم، وظلمه بالعفو، وقطيعته بالصلة، وأخبره أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم. وأمره أعرابي جلف يريد منه شيئا من حطام الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي فجذبه بقوة، جذبه برداءه عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد مر لي مما أعطاك الله. فأثرت الجذبة في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة جذبة هذا البدوي، ما انتهره ولا وبخه ولا قال للصحابة أدبوه، وإنما تلطف به صلى الله عليه وسلم وأمر به بالعدية له. لما جاء الآخر وبال في طائفة المسجد رفع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى أبعد قليلا في طائفة المسجد ورفع ثوبه وجلس يبول، بول في المسجد جنف بدوي. فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يؤدبوه، قال: لا تزرموه، خلوا يقضي بوله، بدأ بال خلوا يكمل. فلما انتهى من ما تعود على الصحراء يلتفت عن من كان هو يمشي وياه ويجلس يبول، ما عنده فرق بين المسجد والصحراء. فلما انتهى الرجل من بوله قال: أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء دلو فيه ماء يصب على هذا البول وخلاص انتهى. وناداه وبين له عليه الصلاة والسلام وأدبه وعلمه الأدب الإسلامي الشرعي، قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا تشرك معنا أحد. الصحابة الذين ثاروا عليه ما يريد من الله جل وعلا أن يرحمهم، قال له: تحجرت واسعا يا أخ العرب، لأنه شاف الأدب الجميل الرفق والرحمة والرأفة من الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما تحملوا أن يروا الرجل يبول في المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما دام بدأ دعوه خلوه، لأنه إذا نهرتموه قام يركض ويبول، فانتشر بوله في المسجد كله. فبينما هو يبول جلس في مكان واحد، فطلب الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بذنوب مما فأهرق على ما كان البول ويكفي هذا. وكان يتعامل مع الناس كلهم عليه الصلاة والسلام كل بحسبه وما يتعوده عليه الصلاة والسلام. وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعادة بالله منهم. أمره جل وعلا بأن يستعيذ من أعدائه شياطين الجن بالاستعادة بالله جل وعلا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، في ثلاث آيات في ثلاث سور: في سورة الأعراف وسورة المؤمنون وسورة فصلت، كلها فيها التفصيل هذا بالنسبة بالنسبة للعدو كما سيأتينا. وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة الأعراف والمؤمنين وسورة حاميم فصلت، فقال في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم، وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه. وجمع له في هذه الآية مكارم الأخلاق والشيم كلها، فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال، فإنه لا بد له من حق عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فعلى الوالي أن يتدبر هذا، يكون وضعه وأدبه كأدب النبي صلى الله عليه وسلم، ليستريح وليكون محبوبا لدى الرعية، والرعية يحبونه ويحبهم، ويرفق بهم ويرفقون به، ويطيعونه ولا يعصونه. فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال. نعم. فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: إنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام به، وأمر يأمرهم به، ولا بد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه. فأمر بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ما طوعت به أنفسهم وسمحت به وسهل عليهم ولم يشق، وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة. وأمر أن يأمرهم بالعرف، وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وتقر بحسنه ونفعه. وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة. وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالإعراض عنه دون أن يقابله بمثله، فبذلك يكتفي شرهم. وهكذا ينبغي الله جل وعلا أمرا من أمور المسلمين أن يكون رحيما رؤوفا بهم، يتجاوز عن المسيء ويشكر المحسن ويرفق بهم، ومن يستحق التأديب لا بأس أن يؤدب أدبا يناسب خطأه، ولا يحملهم على المكروه وعلى الشدة، ولا تكون أوامره صعبة عليهم، وإنما بالرفق واللين لتدوم الحال، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، وكما كان من ولاة المسلمين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان رفيقا رحيما بالرعية، ويؤدب من يستحق التأديب، لكن 10 أصوات، 5 أصوات، 3 أصوات، والحجاج في جهة ثانية يؤدب بمئات الأصوات وآلاف الأصوات، ويتمردون عليه وينساقون مع عمر رضي الله عنه بسماحة وخلق حسن ومحبة. وهكذا فالمرء والوالي هو الذي يضع نفسه بما بحسن معاملته أو سوء معاملته. إما ينقل أن أحد الرعية جاء إلى الوالي بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال: يا أيها الأمير، إن أخاك سليمان منحني أرضا، وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني وأدخل بيت المال، ما أخذها عطاها أحد من عياله رضي الله عنه. فطن الخليفة لهذا الكلام، قال: أعد ما تقول. قال: أيها الأمير، إن أخاك سليمان بن عبد الملك منحني أرضا، وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني. فقال الخليفة: يا سبحان الله، الذي أعطاك الأرض ما ترحمت عليه، والذي أخذها منك ترحمت عليه، لن أعيدها لك. وهذا مأخوذة منه الأرض، ويدعو لعمر، لأن الألسن سخرها الله جل وعلا في الدعوة لعمر بن عبد العزيز. وسليمان يمكنه يستحي أن يقول رحمه الله، لأن ما أحد يقول هذا الكلام. فتعجب الخليفة هذا من ترحمهم على عمر، مع أنه يأخذ أموالهم ويرد في بيت المال. الأموال التي خرجت من بيت المال بغير حق كان يأخذها من أصحابها ويردها في بيت المال. وأول ما بدأ بزوجته فاطمة بنت عبد الملك، أبوها خليفة، وإخوانها أربعة خلفاء، وزوجها خليفة. بدأ بها قبل الناس كلهم، قال اختاري، تريدين البقاء مع عمر؟ لازم أن تسلمي هذه الأموال التي بين يديك، ندخلها في بيت المال. قالت هذه من أبي ومن إخواني ومن كذا ومن كذا. قال من أين أعطوك إياها؟ منين أعطوك إياها؟ من عرق جبينهم أعطوك إياها من بيت المال، فأنا أردها إلى بيت المال. قالت لا أمنعك شيئا ترده مني، فأخذ أموال زوجته كلها وردها في بيت المال رضي الله عنه. بدأ بنفسه، رد كل الأموال والثياب والمساكن التي عنده، ردها في بيت المال. لما توفي وجدوا عنده 17 دينار تركته، بقية راتبه الشهري ما أصرفت هذه، ما عنده شيء غيرها. والناس يترحمون عليه ويدعون له لحسن معاملته رضي الله عنه وعدله وإنصافه. والذي يعطيهم العطايا الجزلة يسخطون عليه ويريدون أكثر من ذلك ولا يحبونه، وربما يلعنونه ويدعون عليه. فالناس ما يحكمهم إلا طاعة الله جل وعلا والرفق بالرعية وتحكيم الشرع فيهم. تحكيم الشرع فيهم هذا هو الذي يحببهم إلى الرعية ويحبب الرعية إليهم، وهكذا. وقال تعالى في سورة المؤمنين وقال تعالى في سورة المؤمنون مرتبولة ثلاثة مواضع من القرآن في سورة الأعراف والمؤمنون وسورة حاميم فصلة على الحكاية، يعني سورة المؤمنون كذا سورة المؤمنون. قال تعالى في سورة المؤمنون قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. شاهد عندنا قوله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن السيئة. السيئة ادفعها بالحسنة، ما تدفع السيئة بسيئة مثلها، وإنما ادفع السيئة بالحسنة حتى تستقيم الحال. ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم ما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أما عدو الشيطاني فهذا ما تستطيع أن تسلم منه إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا. وقال تعالى في سورة حاميم فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالحسنة حتى تستقيم الأحوال. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينقلب يكون كأصدق الناس وأخلصهم لك. ثم قال وما يلقاها هذا الفعل إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ما يصلح أن تحسن إليه ولا تهدي إليه هدية. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم. هذه سيرته مع أهل الأرض مع المنافقين والكفار بأنواعهم ومع المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فطريقته أحسن الطرق وهديه أحسن الهدي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فليدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ. أرجو الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتمسكين بالسنة العاضين عليها بالنواجذ إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.